السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم في عود تصح. معنا اليوم ثمرة من الثمار المباركة، ثمرة الزيتون، ذكرت في القرآن الكريم بخصوصية، ألا وهي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. باجي عندي وصبغ للآكلين دي وحط تحتها 1000 خط، فما الفارق بين الزيتون الأخضر والزيتون الأسود؟ كثير من الناس يظن أن للزيتون الأخضر شجر وللزيتون الأسود شجر، ولكن كل الزيتون يكون في مراحله، في أول النضج أخضر وفي آخر ويتلون حتى يصل إلى درجة السواد ويصبح زيتون أسود. تختلف فقط أنواع ثمار أو أنواع أشجار الزيتون. عندنا مثلا في مصر وفي سيناء الزيتون، نقال مثلا هذا التفاحي، وهناك العجيزي، وهناك هذا الزيتون يسمى كوراتينا. الكوراتينا تشبه الكلاماتا، ولكن الكلاماتا أكبر حجما. ولكن لمن لا يعرف الكوراتينا، صدقوني هي أفضل من الكلاماتا بكثير، وخاصة في الزيت. الزيتون يزرع في أصناف تزرع من أجل الزيت، وأصناف تزرع من أجل التخليل أو التمليح. هذا التفاحي يزرع من أجل التمليح والتخليل وكمقبلات ومشهيات على المائدة. الكوراتينا تزرع من أجل الصفتين، التخليل والزيت، فهو يحتوي على 20% من وزن الزيتون زيت. أنصح جميع الذين يرجون العافية من تناول الزيتون، أنصحهم بالزيتون الكامل، كامل النضج، وهو الزيتون الأسود، لأن الصبغ في هذا الزيتون مفيد جدا جدا جدا. فالصباغ، مادة الصباغ هذه والعلاج بالألوان، ده باب مهم جدا جدا من أبواب الطب البديل. فالله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل الصباغ والتلوين في الفاكهة والخضروات، فنحن نجد الزيتون منه الأخضر ومنه الأسود، نجد العنب منه الأبيض والأصفر والأسود والأحمر. في كل المنتجات الطبيعية نجد الألوان، مختلف ألوانه، حتى عسل النحل مختلف ألوانه. ذكر الألوان في القرآن الكريم لابد أن نقف عنده وقفة تأملية. فنجد أن أعضاء الجسم تشتاق، أو الألوان، ألوان الصباغ في المنتج سواء زراعي أو صناعي، هذه الألوان مهمة جدا. فاللون الأصفر هو صديق الكبد، جميع الفواكه صفراء اللون، أو الجذور، جذور النباتات زي الجزر مثلا، الجزر والكركم، ده مفيد جدا للكبد. نجد اللون الأحمر مفيد جدا لخضاب الدم والهيموجلوبين والقلب، لأن القلب هو المضخة الدموية، فنجد أن هناك علاقة وطيدة جدا بين الألوان اللون الأحمر والقلب والدم. ونجد ذلك واضح جليا في التفاح الأحمر، الرمان أفضل صديق للقلب والدم. البنجر الأحمر أو الشواندر، الشواندر أو البنجر الأحمر هو أهم ما يعالج الأنيميا وضعف الدورة الدموية سواء في القلب أو الشرايين والأوردة وكذلك أيضا الكبد. فهذا البنجر مهم جدا جدا جدا جدا في علاج الدم وأمراض الدم عموما. الزيتون الأسود، وهذا الخضاب مهم جدا، يعني نجد أن هذه الزيتونة إذا كده أصابت حتى ثوب أبيض يصير اللون أسود تماما، فما بالكم بالقناة الهضمية عندما يأكل الإنسان الزيتون الأسود، فإنه يصبغ قناته الهضمية بهذا الصباغ وبالتالي بينتقل إلى الدم، فنجد أنه علاج مهم جدا لمرضى البهاق والبرص وحتى التينيا الملونة، أي تلوين في الجلد غير محمود، بنجد أن الزيتون الأسود من أهم هذه العلاجات وهذا الصباغ. نجد أن الزيتون الأسود رفيق جدا بالقلب والشرايين وحالة الإبصار. الزيتون عموما وزيت الزيتون نخصه، لأن زيت الزيتون في الصباغ بيختلف عن، يعني زيت الزيتون إذا عصر الزيتون الأسود فزيته يكون ذو لون ذهبي لا أخضر ولا أسود، الزيت يكون لونه ذهبي، وهذا الزيت هو أفضل دهن يستعمله الإنسان، ويليه مباشرة السمن أو الزبد الطبيعي، ليس كما يظن البعض أن زيت الذرة عافية وزيت الذرة صحة والكلام ده، كل الكلام ده في الفاضي. زيت الزيتون هو أفضل مادة دهنية تعامل معها الكائن الإنسان أو البشر. زيت الزيتون من أفضل علاجات الكبد والمرارة، يعني حصوات المرارة تعالج بزيت الزيتون إذا أضيف إليه الليمون والماء، ويا حبذا أن يحل بعسل نحل. حصوة الكلى أو حصى الكلى سواء كانت من حصوات الكالسيوم أو الفوسفاتية، بفضل الله سبحانه وتعالى يفتتها زيت الزيتون والليمون والماء وعسل النحل، هذا الخليط كوب من العسل، فنجان صغير من زيت الزيتون، ملعقة عصير ليمون أو عصير ليمونة كاملة، وملعقة عسل كما أسلفنا، يشرب هذا مع كوب ماء على الريق، بيفتت الحصى وينزل بفضل الله سبحانه وتعالى مندفعا مع ماء التبول بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنصح إخواني جميعا وأنصح جميع من يسألون الله العافية أن يهتموا بزيت الزيتون، وخاصة في هذا الوقت من العام وهذا موسم الزيتون، أن يشتروا كمياتهم التي يستطيعون منها تخزين كمية من المخلل، أو إذا كان يستخدموا زيت الزيتون يقبلوا عليه في هذه الأيام. فزيت الزيتون من شجرة مباركة، هذه الكلمة عظيمة جدا جدا جدا جدا، لأن البركة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمنحها بشر ولا شيخ ولا قسيس ولا مرؤوس ولا رئيس، هذه البركة لا يمنحها إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما يصفها ربنا سبحانه وتعالى أنها من شجرة مباركة، نعلم علم اليقين أن هذه الشجرة ثمرها مبارك، وزيتها مبارك، ولحاؤها مبارك، وخشبها مبارك، وورقها مبارك، وزهرها مبارك، وحتى أصول جذورها مباركة. أنصح بشجرة الزيتون بكل أعضائها في علاج كل أعضاء الجسم. ونسأل الله لنا ولكم العافية، وإلى لقاء آخر نشتاق إليكم وتشتاقون إلينا في عود تصحون.